السلام عليكم. في شاب اسمه صلاح الدين، هذا من مواليد البصرة، واسم صلاح الدين هذا دار جدا في البصرة وحواليها. المهم في القصة هذه لما حصلت الواقعة كان عمر صلاح الدين 64 سنة. صلاح الدين من أم وأب من أصول مغربية، عايشين من زمان في العراق، وانولد صلاح الدين وسموه صلاح. المهم في أول التسعينات انسجن في سجن بوغريب، معروف جدا هذا. وفي سنة 96 تم الإفراج عنه. الولد مثقف وعنده شهادات جامعية وكذا. أول ما أفرجوا عنه من سجن بوغريب على طول طلع من العراق. وين راح؟ راح لأسبانيا، وتحديدا راح إلى منطقة اسمها موريسيا. فقعد هناك فترة، تزوج أسبانية وحصل على الجنسية الإسبانية، وغير اسمه من صلاح الدين إلى دانيال كالفن، واستقر وشوي شوي اشتغل في الجامعة في مدينة مرسية هذه. وبعد فترة حصل على منصب إداري داخل هالجامعة، وأموره ماشية. طبعا طلق زوجته هذه الإسبانية، لأن الزواج كان مجرد زواج للحصول على الجنسية، وانتم عارفين كثير من العرب يتزوجون الأجانب فقط لقانون الإقامة والحصول على الجنسية، لازم لك يعني زواج أو شيء. المهم ماكم بالطويلة، هذا دانيال الحين كان يتجول، مرة يروح مصر، مرة يروح الأردن، مرة يروح لأمريكا، وقال أنا في آخر رحلتي يعني خلاص أبي استقر في البلد اللي أنا أصولي منها اللي هي المغرب. وفعلا راح المغرب، راح إلى منطقة اسمها القنيطرة ومعروفة جدا، وسكن فيها هناك، واشترى له بيت، وقام رمم البيت وضبطه وعاش فيه. المهم قعد له فترة كم سنة عزوبي وساكن في البيت بروحه، وجيران اللي حواليه يعني كانوا يشوفون انه ما عنده عيال، ما هو متزوج، والانسان جدا يعني حبوب وهادي وما عنده مشاكل، ودائما يتعامل مع جيرانه بكل طيبة، ولما يشتري مثلا فواكه، يشتري مثلا حلويات، يرسل يعني الجيرانه ويحبونه يعني. وكانوا إذا قعدوا معاي يقعد يسولف لهم أنا يعني راحت حياتي، وصلت الحين في أول الستينات وما تزوجت وما عندي عيال، وشغلتني الدنيا سفرات وكذا. فصاروا يأمنون فيه، فكان يقول لهم أنا يعني اشتغلت يعني في التدريس في جامعة مرسية في إسبانيا، وأنا أقدر أدرس عيالكم، لأن اللي حواليه كانوا من العائلات الفقيرة يعني. فأنا يعني أنا أحب الأولاد، وعيالكم أحس أنهم عيالي، فاللي عنده مثلا يبي يعني أعطيهم دروس خصوصية أنا حاضر مجاني. فصاروا فعلا يرسلون عيالهم عند دانيال، وفعلا كان يدرسهم ويعطيهم من الهدايا والحلويات. العيال كان أعمارهم تقريبا من 12 سنة إلى 18-19 سنة، صبيان وبنات. المهم فترة من الفترات تعرف على عائلة عندهم بنتين، والبنتين هذول أعمارهم تقريبا 16 سنة. فالعائلة فقيرة جدا، وحتى ما هم كانوا قادرين يدفعون الإيجار، ووضعهم جدا تعبان. فقام يتقرب منهم دانيال، فكلم الأب والأم أنه يعني ليش ما تزوجوني وحدة من بناتكم. هذول استغربوا وقالوا له دانيال أنت عمرك كم وبناتنا صغار؟ قال ما في مشكلة كم سنة ويصيرون يعني بعمر ال يعني العمر الزواج، يعني يوصلون 17 18 سنة زوجوني إياهم وأنا عندي خير وعندي فلوس وكذا بس أنا مالي نصيب وأنتم مثل أهلي ومثل هذول. يعني شوفوا أنا بقولكم إياها بكل صراحة، هذول استغلوا كذلك دانيال، شافوا فعلا عنده فلوس وكذا وكبير في العمر وقالوا خلاص نعشمه، إذا هو ما عنده مشكلة أنه ينتظر كم سنة خلونا نعشمه يمكن يموت ونورثه يعني. فقالوا له زين يصير خير ما في مشكلة، بس والله احنا يعني صراحة وضعنا المادي تعبان. قالهم لا أبدا، إذا تبون تعالوا يبوا عيشوا في بيتي هذا. استأنسوا العائلة وفعلا انتقلوا إلى بيت دانيال، البنتين بناتهم وكذلك الأم والأب وعيالهم الباجي، وعاشوا عند دانيال. المهم دانيال في أحد السفرات ما يقعد راحة، كله مسافر كله رايح كله راد، ويتصل يوم الأيام على واحد من اللي يشتغلون عنده. دانيال كان يجيب خدم عنده، يعني تجي بنت يعني عمرها مثلا 16-17 سنة تشتغل عنده كخادمة ويعطيها أجرها وتمشي، وكان مرات يعني يجيب خادم شاب يعني يشيل أغراض يشيل كذا. فعنده واحد دائما إذا يبي شيء يتصل عليه، فقام دانيال وهم سافر اتصل على هالولد هذا، قال اسمعني روح البيت وادخل الغرفة الفلانية اللي هي من نفس المكتب، راح تلقى في المكان الفلاني نفس الخزنة مفتوحة بس فيها شنو فلاش ميموري، الفلاش هذا أبيك تاخذه وتحطه لي في البريد، لأن الفلاش تعرفون يعني كبر الأصبع، تحطه في البريد وترسله لي على العنوان الفلاني لأني أنا مسافر ومحتاجة عليه مواد يعني أنا محتاجها. الفترة هذه الولد هذا أصلا كان تارك الشغل من دانيال ومو عاجب الوضع، وخصوصا بعد ما العائلة هذه سكنت في البيت، فحس أنه ما راح ياخذ أو يستفيد شيء من دانيال، ودانيال كان مضطر أنه يتصل عليه لأنه هو الوحيد اللي يدل البيت ويدل أغراضه وكذا. فقال له روح، قال أوكي. راح فعلا الولد دخل المكتب وفتح الخزنة لقى الفلاش اللي أطلبه دانيال نفسه، لكن الولد كذلك يبي فلوس. بعد ما طلع من البيت قال أنا ليش أرسل له الفلاش، ليش ما أبيعه أشوف لي محل يشتري يعني أخذ لو يطلع أي شيء، وفعلا ويروح محل مال كمبيوترات. قال عندي الفلاش هذا تشتري، قال له شنو الفلاش هذا، ولا الفلاش مو يعني سعة بسيطة، لا كان يعني يقول 500 جيجا أو 1 تيرا يعني يسوى ولها قيمة يعني في ذاك الوقت، مو الحين طبعا، الحين أسعارهم رخيصة جدا. فقال أي أشتري لحظة شوي علشان أفضل اللي داخله، صاحب المحل يقول يوم حطه في أحد الأجهزة قاعد يشوف شنو المادة اللي فيه عشان يمسحها ويشتري منه، يعطيه أي شيء يعني يقبل هذاك. يوم فتح الفلاش على الكمبيوتر ولا فيديوهات لدانيال مع القصر عيال جيرانه وعلى بنات وصبيان وهو يمارس معهم يعني أفعال مشينة جدا. انصدم، لا من بينهم منو؟ من بينهم الولد هذا اللي جايب فلاش له فيديو طبعا يصورهم وهم ما يدرون يعني، وهذا دانيال طلع مريض نفسي يعني يسمونه بوديفيل او ما شنو ماده المسميات اللي يحطونها لهم، يعني هذا الشخص المختل جنسيا. المهم ماكن بالطويله، انصدم صاحب المحل، مسك الولد قال تعال تعال تعال هذا من وين جايبه؟ قال هذا صاحبه شو اسمه دانيال هذا الأسباني اللي عايش. قال إيش فيه هذا؟ قال هو طلب مني إني أرسل له هالفلاش على البريد وأنا صراحة قلت خلي يولي وقلت ببيعه. قال أنت سبق أن تحرش فيك دانيال؟ سكت الولد، قال لك فيديو داخل الفلاش أنت ودانيال. الولد انصدم قاعد يبكي وكذا شلون؟ قال شوف لا تكلم ولا تقول لحد لحظة شوي، ويقوم وينسخ الفلاش بالمحتوى اللي فيه كامل، وقال له تاخذ الفلاش وترسله حق دانيال. ليش؟ علشان نستدرجه يرد مرة ثانية للمغرب لأنه مسافر. إذا الحين بلغته ولا ما أرسلت له راح يقول اكشفون يعني. وهذا الخطأ اللي سواه دانيال، ما توقع أن هذا الولد يروح يعني، يدرنا فغير وما عنده لا كمبيوتر ولا لابتوب، وشان بيشوف يعني شنو المحتوى؟ ما توقع أنه بيروح بيبيعه وصاحب المحل يفتش فيه. فقال لا تتكلم. هذا صاحب المحل هم يفهم في الأمور هذه على طول، وطار لرجال الأمن وبلغهم في الموضوع بالكامل، وقال لهم ترى أنا قلت حق الولد يرسل له ولا يبين له أي شيء. قالوا له جيب لنا الولد. جاب الولد وحققوا معاه. شنو علاقتك في دانيال؟ قال هذا يعني يعطيني فلوس وأنا أشتغل عنده كخادم، وفعلا مرة اعتدى علي وأنا كذا وكذا. قالوا له تعرف منو اللي بالصور وكذا؟ قال لا، بس في وحدة فيهم يعني وروه الضحايا اللي بالفيديو. قال نعم، واحدة فيهم هذه هي اللي ساكنة عنده الحين في البيت، هم اثنين أخوات، هم اعتدي على البنتين هذا دانيال، والعائلة ما تدري، وساكنين في بيت دانيال بعد اللي كانوا موعدهم إنه إذا كبروا وأنا تزوج واحدة فيهم، أو إنه كان يضحك عليهم، أو كان حاس إن هالعائلة راح تطمع لما يقول لهم أنا بتزوج بنتكم. وفعلا هم قاموا يأخذون منه فلوس، ما كانوا يدرون إن هذا دانيال أصلا كان يعني معتدي على بناتهم، وكان يبيهم قريب منه ما يروحون بعيد. المهم ولا في فيديوهات تقريبا لعشرين ضحية بعد ما انكشف الموضوع. حتى اللي يعني تفاعل مع القضية هذه محامي من أحد الجمعيات العامة الخاصة أو يسمونهم النفع العام عفوا، راح قام يطالب أهالي الضحايا، قام يروح لهم واحد واحد يطلع بياناتهم ويقول لهم تعالوا تقدموا بشكوى، لأن في بعضهم رافض، في بعضهم يبي الستر، في بعضهم كذا، وفي ناس خايفة. قال لهم تعالوا وأنا أتحمل كل شيء، بس عطوني توكيل علشان نحاسب هذا دانيال. المهم دانيال ما يدري شو السالفة. أول ما دخل المغرب بعد ما انتهى من رحلة السفر هذه اللي عنده، ألقوا القبض عليه ووجهوا له التهمة بالاعتداء على 11 ضحية من بينهم صبيان وبنات، وتم الحكم عليه في أقوى حكم يعني حصل عنده في المغرب لمدة السجن لمدة 30 سنة. طبعا ما في إعدام. هذا ترى نفس قصة وحش حولي اللي اعتدى على الأولاد عندنا في الكويت، تم الحكم عليه 11 مرة إعدام ومرتين مؤبد، لأن كل قضية لازم يتم التحقيق فيها. فبعد ما خلصوا من المحاكمة معاه لمدة يمكن سنتين ثلاثة، فعلا تم تنفيذ فيه حكم الإعدام هنا في الكويت. فأقول لكم هذا دانيال خذ حكم بالنسبة لهم هناك كان هذا حكم رادع وقوي اللي هو 30 سنة. ما لكم بالطويلة، السالفة مو هني. السالفة أن تم سجن دانيال وانتهت السالفة، وانشرت الصحافة الخبر، وتجي الصدمة بعد سنتين وشوي، بعد 32 شهر. شو اللي حصل؟ قامت الخارجية الأسبانية في لقاء مع السلطات، أعلى السلطات في المغرب، بطلب العفو عن السجناء الأسبان اللي عندهم قضايا جنائية ولا جنح ولا أي شيء. فكان العدد اللي طلعوه اللي هم المؤسسات الإصلاحية اللي ماسكين السجون في المغرب، طلعوا العدد ولا عندهم 48 سجين أسباني، أرسلوا إلى الديوان الملكي أو اللي عندهم يعني اللي هو إدارة الملك نفسها، علشان يدرجهم من ضمن العفو اللي أصدر الملك، ملك الأردن عفوا ملك المغرب، أي الأردن آسف، ملك المغرب فعلا أصدر العفو عن السجناء الأسبان بالغلط. إدارة السجون ما هي فاهمة أن أصلاً العفو ما يشمل القضايا مثل الاعتداء على الأولاد والبنات. ودانيال محكوم 30 سنة، تبون يطلعونه خلال 2 سنين وشوي، خلال 30 شهر. المهم اندرج اسم دانيال بكشف العفو وراح للديوان الملكي، وفعلا الملك أصدر العفو عن السجناء. تعاون سياسي بين المغرب وبين أسبانيا. وطالع دانيال طبعا طالع، وش سوى؟ راح أخذ محاميه وقال له أبيك بسرعة تسوي لي إجراءات علشان أطلع من المغرب، بسافر برجع أسبانيا، ماني قاعد في المغرب. وفعلا قاعدين يتمشون في المحكمة عشان يخلصون بعض الأوراق الإدارية، ويصادفهم محامي. المحامي هذا ما له علاقة في الموضوع، لكن محامي متابع للقضية، لأن قضية دانيال خذت يعني صيت قوي والكل عرف فيها يعني وتابعها في المغرب. المحامي لما شاف دانيال مع محاميه انصدم، مسك زميله المحامي قال له بسك سؤال، هذا مو دانيال كالفان اللي تم اتهامه بالاعتداء على 11 ولد وبنت؟ قال ايه صحيح، هذا تم شمله في العفو الملكي اللي صار قبل كم يوم. انجن المحامي، قال مستحيل. قال شنو مستحيل؟ بعد طلعوا كل الاسبان يعني، وهذا كان من بينهم. قال زين وهو الحين شو يسوي بالمحكمه؟ قال لا قاعد يخلص اوراقه عشان بيسافر. المهم المحامي هذا قلب الدنيا، ما خلى احد الا بلغ بالسالفه، وانتشر الخبر والصحافه تتكلم وصارت مظاهرات بالشارع. كالفان طبعا بعدها بكم ساعه الحبيب وصل المطار وشلع، راح وين؟ اسبانيا. انقلبت الدنيا وين؟ في المغرب. شلون يتم العفو عن كالفان؟ وقاموا أهالي الضحايا والصحافة تكلم والناس صارت تظاهر بالشارع، وصار ضرب بين رجال الأمن وبين المتظاهرين. راح أحط لكم فيديوهات تتعلق في القصة حتى لحظة القبض على دانيال، راح أحط لكم على الانستغرام. المهم راح دانيال الحين شو تسوي والناس ما هي راضية تسكت، من جنين ومستغربين شلون دانيال دخل بالعفو، شلون يعني حتى ما خذ حتى ربع المدة ويتم العفو عنه. المهم لما وصل الأمر إلى الديوان الملكي واكتشفوا أن في خطأ بالموضوع، منو اللي أدرج اسم دانيال في كشف العفو؟ طلع هذا ضابط عندهم في مؤسسات إصلاحية فاهم الموضوع غلط، قام جاب كل المتهمين الأسبان وحطهم بكشف واحد وأرسلهم للديوان، والديوان اعتمد على طول يحسب أن هذول يعني مدققين على بياناتهم. مالكم بالطويلة، بعد ما انقلبت الدنيا ولأول مرة في التاريخ قام الديوان الملكي في المغرب وألغى قرار العفو عن منو؟ عن دانيال، ولا وحط عليه إلقاء القبض وطلبه من الانتربول، وبلغوا السلطات الأسبانية بالموضوع أن هذا تم الإفراج عنه عن طريق الخطأ ولازم تسلمونه. والمصيبة أن قبلها بفترة كانوا موقعين اتفاقية بين المغرب وبين أسبانيا بعدم تسليم المتهمين، اللي يعني الأسبان ما يصير نسلمهم حق أي دولة ثانية، ولا المغاربة نسلمهم حق أي دولة ثانية. فكانت الاتفاقية هذه هم معضلة أمام تسليم دانيال إلى المغرب. لكن بعد عدة يعني تواصل مع السلطات الأسبانية تم إلقاء القبض على دانيال، وتم محاكمته أنه يكمل فترة السجن المحكوم عليها في المغرب لكن في أسبانيا. وفعلا قبل 7 سنوات تم إعادة دانيال إلى السجن. هذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.